وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف رماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون لا يقدرون مما كسبوا ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا تبعا سواء ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة

Bye. عما يفعل وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا